وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيء قليل من التنبيه الخامس، فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما، أي كان نحو الثبوت للحلية والحرمة بدليليهما، أي بدليل الحلية والحرمة الوارد من الشرع بنحو الدليل الاجتهادي، أو كان نحو ثبوت الحرمة والحلية بدليل الاستصحاب. الدليل ما قال إلا أنه إذا غلا إلى أثر العبارة، لكن لما كانت الزبيبية نحوا من أنحاء العنبية وطورا من أطوارها وحالة من حالاتها، فنقول الحلية تكون ثابتة بالاستصحاب لمن؟ للزبيب قبل الغليان، والحرمة تكون ثابتة للزبيب بعد الغليان. هذا نحصل عليه من طريق دليل الاستصحاب، أو بدليل الاستصحاب الذي قلنا يكون متمما للدليل الاجتهادي. متى يكون متمما؟ إذا كان الدليل الاجتهادي مهملا بالنسبة إلى حالات العنبية أو مجملا، فنقول كذلك العصير العنبي إذا غلى يكون حراما، وقبل الغليان يكون حلالا، كما لا يخفى بأن التفات على ذوي الألباب فالتفت ولا تغفل له. التنبيه السادس نكتبه أولا ثم نأتي إلى التطبيق. التنبيه السادس وهو أنه هل يجوز عند الشك في بقاء الأحكام المتيقنة للأمم السابقة أن نجري فيها الاستصحاب أم لا؟ قصد التنبيه لهذا المطلب أن ما ثبت من الأحكام للشرائع السابقة إذا شككنا في هذا الحكم الثابت هل يمكن أن نجري فيه الاستصحاب أو لا يمكن أن نجري فيه الاستصحاب؟ بلا شك ولا ريب أن كل حكم في شريعتنا لو شككنا في بقائه نستصحب بقاءه، لكن هل أن الاستصحاب له لسان وشمول لكي يشمل ما ثبت مطلقا ولو في الشرائع السابقة؟ فإذا شككنا في حكم أنه الحكم السابق الذي كان في شريعة سابقة هل هو ثابت في حقنا أم لا؟ يقول المصنف لا مانع في جريان الاستصحاب في الأحكام السابقة، فكل حكم ثبت في الشريعة السابقة يجوز لنا أن نستصحبه. فيقول المصنف إنه لا فرق في جريان الاستصحاب سواء كان الشك في بقاء أحكام الشرائع السابقة إذا شككنا فيها بعد ثبوتها نستصحبها، أو الشريعة الإسلامية. شيخنا ما هو الدليل على كون الاستصحاب جاديا في الصورتين؟ قال وذلك لعموم أدلة الاستصحاب. أدلة الاستصحاب عامة تشمل كل يقين وشك، وها هنا الأمر نفس الأمر سواء كانت بالنسبة إلى الشرائع المتقدمة أو شريعتنا. ثم يقول المصنف وتحقق أركان الاستصحاب من اليقين السابق للحكم للشريعة السابقة والشك اللاحق في بقائه فيجري الاستصحاب في حقه. وهذه عبارة نقرأ الكتاب. السادس، لا فرق أيضا في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقنون من أحكام هذه الشريعة وهي الشريعة الإسلامية، فكل حكم من أحكام الشريعة الإسلامية بعد تيقن ثبوته إذا شككنا لجهة من الجهات ببقائه نستصحب بقاءه، أو كان المتيقن من الأحكام من الشريعة السابقة، كذلك كل حكم كان في الشريعة السابقة نستصحبه. إذا شك في بقائه، شك في بقائنا في بقاء الحكم المتيقن سابقا، يعني كان متيقنا فشككنا في بقائه، إذا شك في بقائه وارتفاعه، شككنا أنه هو باق أو قد ارتفع نستصحب بقاءه. لماذا ولأي علة وسبب في بعض الأحيان نشك في البقاء؟ الحكم موجود فكيف نشك بالبقاء؟ قال بنفسه، يعني الشك قد ينشأ من احتمال النفس، قد يقول القائل إن شريعتنا نسخت الشرائع المتقدمة، فنقول المراد من النسخ الذي ورد لشريعتنا بالنسبة إلى الشرائع السابقة ليس بهذا المعنى كما سيأتي توضيحه. فإذا شككنا هل نسخ هذا الحكم أو ما نسخ، نقول شنو الأصل؟ بقاؤه فنستصحبه. الشك بسبب أي شيء؟ بنسخه أي الحكم السابق في هذه الشريعة. إذا شككنا أنه نسخ يقينا ولا شك ولا ريب أن بعض الأحكام للشرائع السابقة نسخت، ولذا القرآن به الناسخ والمنسوخ، لكن هل أن الشريعة الفعلية نسخت الشرائع بكل أحكامها؟ هذا حسب الله ليس بصحيح من يتصوره، بل لعمومي، هذه كلمة لعمومي اللام تعليل لجريان الاستصحاب على الصورتين، لعمومي أدلة الاستصحاب لهم وفساد توهمي، نكتب أولا لكن أورد على صحة هذا الاستصحاب، يا استصحاب أحكام الشرائع الماضية، بعض الإيرادات أحدها ما عن صاحب الفصول وهو يضرب الركن الأول للاستصحاب وهو ثبوت يقين ثابت، لأنه يقول إن الأحكام السابقة مرتبطة بالأمم السابقة، ومن المعلوم أن الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق وشك لاحق، وعلى هذا ليس هناك من يقين سابق بثبوت الأحكام بالنسبة إلينا حتى يفرض الشك في ثبوتها في حقنا، فلا متيقن سابق في البين، وإذ لا يكون هناك يقين بالثبوت للأحكام بالنسبة إلينا، فلا يبقى محل للشك بالبقاء، وكذلك نشك بثبوت مثل تلك الأحكام في حقنا، فيكون أيضا بعض الإشكالات على من؟ على صحة استصحاب الأحكام السابقة. الإشكال الأول منسوب إلى صاحب الأصول. الاستصحاب كما نعلم يحتاج إلى يقين سابق وشك بالبقاء لاحق. يقول صاحب الفصول: أحد ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق ليس محققا هنا، وإذا انتفى اليقين السابق فلا يبقى مجال للشك اللاحق، لأن الشك اللاحق متفرع على من؟ على ثبوت يقين السابق. كيف شيخنا الأمر هكذا قال: الأحكام التي وردت في الشرائع السابقة إنما هي متوجهة نحو الذين كانوا في تلك الأزمنة، فهي مختصة بالأمم التي عايشت أنبياءها في تلك الظروف، فهي مختصة ومخاطب بها الأمم التي كانت في ذلك الزمان. وإذا كانت الأحكام متوجهة نحو الأمم الموجودة في ذلك الزمان، على هذا يكون من المعلوم أنه لا يجري في حقها الاستصحاب، لأن الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق. أحكام باليقين ثبتت في حقنا، هل بقيت أو ما بقيت؟ نستصحب بقاءها. أما إذا كانت مختصتان بالأمم السابقة فهي ليست بحادثة ومتحققة بالنسبة إلينا، وإذ لا حدوث فلا شك بالبقاء. فإن قلت لعل مثلها يكون ثابت بالنسبة إلينا، فنقول إذا كانت تلك الأحكام في أصل ثبوتها شك، فكيف يمكن أن نشك في بقاء مثلها بالنسبة إلينا؟ فإذا على ما أورد صاحب الفصول يكون الشك في من؟ في الركن الأول للاستصحاب، وهو الحدوث، أي لا حدوث لتلك الأحكام بالنسبة إلينا، لأنها مقيدة بمن؟ بالأمم الموجودة في زمن أنبيائهم عليهم السلام. الإشكال الثاني: إن الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع السابقة فلا شك بالبقاء، وهو هدم للركن الثاني للاستصحاب. يقول هذا القائد: من المعلوم إن الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع السابقة، ولذا لا يقبل من الإنسان إلا الإسلام، فلو جاء إلى ربه بعد شريعة الإسلام بشريعة متقدمة للأنبياء لما كانت مقبولة منه. المقبول هي هذه الشريعة، فهذه الشريعة قد نسخت تلك الشرائع المتقدمة، ولذا كانت الشرائع المتقدمة ليست مقبولة وليست حجة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وآله. فعلى هذا إذا كانت منسوخة بالنسبة إلينا، فأين الشك في البقاء؟ فلا شك في البقاء، لا نشك في البقاء لأنها نسخت من الأرض، فأين الشك في البقاء؟ نحتاج إلى أمر حادث حتى نشك في بقائه. إذا كانت الشريعة اللاحقة وهي شريعة الإسلام نسخت من؟ نسخت الأحكام السابقة، كانت موجودة بل وكانت متوجهة إلى الأمم، مو فقط وفقط الشريعة مثلا لموسى عليه السلام كانت فقط لبني إسرائيل الذين كانوا يعيشون في عصره، لا نقول بهذا المقام، كانت مستمرة للأمم بعد ذلك، استمرت حتى جاءت شريعة عيسى عليه السلام، استمرت أيضا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هذه الشرائع التي كانت مستمرة نسخت بواسطة من؟ بواسطة شريعة رسول، فتوقف حكمها. فإذا بالنسبة إلينا لا شك الإظهار وهو الشك في البقاء. فلا معنى إذن بعد ذلك لكي نقول لو شككنا في شريعة ماضية نستصحب أو لا نستصحب، لا معنى للاستصحاب بعد الناس. هذا الإشكال الثاني. فأجاب المصنف بقوله إن الأحكام الإلهية عموما شرعت على نحو القضايا الحقيقية، بمعنى أن الأحكام التي شرعت من قبل الأنبياء عليهم السلام شرعت على الأفراد الموجودة والمقدرة، فهي قضايا حقيقية وليست بقضايا خارجية تكون مختصة ومقيدة بالمخاطبين، تكون مختصة ومقيدة بالأمم التي كانت في عصر الأنبياء المتقدمين. لا، الأحكام الإلهية جيء بها بنحو القضايا الحقيقية، وإذا كانت بنحو القضايا الحقيقية تكون مستمرة إلى يوم القيامة. فإذا شككنا بها بعد ثبوتها يقينا في حقنا استصحبوا تلك الأحكام، نقرأ الكتاب تطبيقا. بل بعموم أدلة الاستصحاب وفساد، يعني ولفساد توهم المتوهم على تعبير الشيخ الأخن وصاحب الفصول، وفساد توهم اختلال أركانه أي الاستصحاب. يقول البعض قال إن الاستصحاب في حق الأحكام للشرائع السابقة ليس بجار. لماذا؟ لأن أركانه مختلة، إما لا يقين بالحدوث وإما لا شك فيما في البقاء لاختلال أركانه وهما اليقين والشك فيما كان المتيقن من أحكام. متى يختل الاستصحاب؟ متى تختل أركان الاستصحاب؟ قال فيما إذا كان المتيقن من أحكام الشريعة أو الشرائع السابقة لا محالة. لا محالة ترجع إلى من؟ إلى اختلال الأركان. لماذا هذه الأركان مختلة؟ أركان الاستصحاب إما بيان لهذا الوهم وبيان لمن لاختلال هذه الأركان. هكذا قال القائل إما لعدم اليقين بثبوتها أي الأحكام السابقة في حقهم أي في حق الأمم اللاحقة، على بعض النسخ في حقنا أي في حقنا نحن اليوم على بعض النسخ، بثبوت بل لعدم اليقين بثبوتها في حقنا أو في حقهم، وإن علم لا نعلم بثبوتها في حقنا وإن علم بثبوتها أي الأحكام السابقة سابقا في حق آخرين وهم الأمم المتقدمة. منهم في حق آخرين؟ منهم الآخرون الأمم التي كانت في تلك العصور. هذا متيقن أن الأحكام كانت بالنسبة إليه، أما بالنسبة إلينا فكلا، يعني نشك في أصل الثبوت والحدوث. فلا شك إذا كان حدوثها وتوجهها بالنسبة إلينا مشكوك، فلا مجال إذن بعد ذلك للشك في البقاء. الشك في البقاء مفترع علما عن اليقين بالحدوث. فلا شك في بقائها أي الأحكام في حقنا أيضا، أي إذا لم يكن ثبوت فلا معنى للشك بالبقاء أيضا. بل لا شك في ثبوت مثلها أي مثل تلك الأحكام. نكتب شيء، أي لو شككنا الآن بأن تلك الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة هل شرع مثلها بالنسبة إلينا اليوم أم لا، فإنه يكون أيضا من الشك في الحدوث، فلا يبقى مجال بعد الشك في الحدوث للشك في البقاء. هاي عبارة بل ترقي، بل في ثبوت مثل كان قائلا يقول تلك الأحكام وإن كانت مختصة بالأمم السابقة، لكن لعل هناك الله سبحانه وتعالى شرع مثلها في هذه على هذه الأمة. نقول كون مثلها مشرع هذا شك في أصل الحدوث، شك في أصل التشريع، وإذا شككنا في أصل التشريع لا يصل الأمر ولا تصل النوبة إلى الشك في البقاء، فلا تصعب كما لا يصعب. هذا هو الوهم أو الإشكال المنسوب إلى صاحب الفصول. وإما لليقين، يعني وإما عشان وإما عطف على ما تقدم، وإما عدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام للأمم السابقة، إما علما وإما لليقين بارتفاعها، أي الشريعة السابقة. لماذا ارتفعت الشريعة السابقة؟ بنسخ الشريعة السابقة. وإما لليقين بارتفاعها، أي الشريعة السابقة بنسخ الشريعة السابقة، بسبب نسخها الشريعة السابقة نسخة بسبب بنسخ الشريعة السابقة بهذه، يعني بسبب هذه الشريعة الإسلامية. وبعد النسخ لا معنى للشك بالبقاء، فلا شك في بقاء هذه الأحكام حينئذ، يعني حين القول بالنسخ. ولو سلم، أي ولو سلمنا أن الأحكام للأمم السابقة كانت متوجهة لبقية الأمم، يعني لا وإن لم نقل بما قلناه في الصورة الأولى من أن الأحكام السابقة كانت مقيدة بأممها في ذلك الزمان، ولو سلم، أي ولو سلمنا على الفرض والتقدير أن الأحكام السابقة تعم الأمم الآتية وليست مختصة بأمم زمانها، حتى لو سلمنا هذا، لكن لعلمنا بنفس الشرائع السابقة بواسطة الشريعة الإسلامية لا يبقى مجال لثبوتها وبقائها، فإذا لا معنى للاستصحاب. ولو سلم اليقين، بمن سلم اليقين بثبوتها أي الأحكام السابقة في حقهم، يعني في حق الأمم المتأخرة، في حقنا، يعني في حقنا نحن اليوم على اختلاف النسخ كما قلنا. زين شيخنا، لماذا لا مجال لهذا التوهم؟ وذلك شروط في رد هذا التوهم. يعني الآن شيخ الأخون يريد أن يجيب لماذا أن الاستصحاب جار، وإن من قال بعدم جريانه لاختلال أحد ركنيه ليس بصحيح، وذلك المنشرة إلى صحة الاستصحاب، وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف. المصنف يريد أن يتكلم عن قضية منطقية، وهي أن الأحكام التي جيء بها بواسطة الأنبياء إلى البشر من قبل الله سبحانه وتعالى شرعت بنحو القضية الحقيقية، أي للأفراد الموجودة والمقدرة الوجود، حيث كان الحكم السابق ثابتا لأفراد المكلف، يعني لطبيعة المكلفين، سواء كانت الأفراد محققة وجودا، يعني متحققة في الخارج، أو كانت الأفراد مقدرة الوجود، أو مقدرة الوجود مثل ما كل شخص ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله فهو مقدر الوجود، لكن لأن الأحكام جاء بها للمكلف بما هو مكلف، للطبيعة بلحاظ الأفراد لا للطبيعة بما هي، لكي تتقيد بالطبيعة الكلية الذهنية، بل للطبيعة بلحاظ الأفراد المسمى بما بالقضية الحقيقية أو مقدرة كما هو، أي كون الحكم ثابت للأفراد الموجودة أو المقدرة كما هو قضية أي مقتضى القضايا المتعارفة يا قضايا متعارفة المتداولة القضايا المتداولة عند الحكومات عند الشرائع كلها يؤتى بها بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الطبيعية المفهومية الكلية ولا بنحو القضية الخارجية المقيدة بالأفراد بل يؤتى بها بنحو القضية الحقيقية وهي قضايا حقيقية أي الأحكام جيء بها بنحو القضايا الحقيقية لا خصوص الأفراد لا مقيدة بخصوص الأفراد الخارجية المتحققة في زماني في زمان موسى مثلا عليه السلام أو في زمان عيسى عليه السلام الأحكام لم تتبين بالأفراد الموجودة في زمان ذلك النبي عليه السلام كما هو مثال لمن للأحكام المتبينة بالأفراد الخارجية كما هو قضية أي مقتضى القضايا الخارجية كل قضية توجهت على الخارج يقولون لا تعم الآخرين من كانت الدار يجب إكرامه هذه قضية شخصية من كان في هذا الزمن الخاص في البلدة المعينة الكذائية حكمه كذا هذه قضايا شخصية هذه قضايا خارجية والقضايا الخارجية لا تعم لكن القضايا الحقيقية تكون عامة بل وإلا فلو كانت الأحكام مختصة بالأفراد الخارجية لما صح الاستصحاب أيضا حتى في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة يقول المصنف لو أن الأحكام الإلهية كانت مختصة بالأفراد الموجودة حين الخطاب لما كان يمكن لنا نحن أيضا أن نستصحب تلك الأحكام فضلا عن استصحاب أحكام الشرائع السابقة لأن الحكم الذي كان مختصا بالموجودين في عصر الرسول صلى الله عليه وآله كيف يمكن أن نشك فيه لنستصحبه في حين أنه قد اختص بمن عاشر الرسول ولذا قال وإلا أن ولو كانت الأحكام مختصة بالمخاطب بالموجودين في ذلك الوقت لما صح الاستصحاب أيضا حتى بالنسبة إلى من حتى في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة أي حتى الأحكام الإسلامية لو شككنا فيها لما أمكننا أن نستصحبها فضلا عن الأحكام التي كانت للشرائع السابقة لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة فضلا عن الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة لأن الأحكام تكون مختصة بمن؟ بالأفراد الخارجية ولا صح النسخ أيضا ولما صح أن نقول على أن هذه الأحكام نسخت أو ما نسخت النسخ وعدم النسخ بعد فرض كون الأحكام تشمل المتأخرين حتى نقول هذه الأحكام بالنسبة إلينا نسخت أو ما نسخت إذا كانت مختصة بزمن الموجودين فقط فهي لا تشملنا لكي نشك فيها أنها نسخت بالنسبة إلينا أو ما نسخت ولا صح النسخ أيضا بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها أي في زمان ثبوت تلك الأحكام لماذا لا يصح الناس لأن الأحكام تكون مختصة بالموجودين في ذلك الزمان لو كانت قضايا خارجية وعليه فلا معنى للقول بالناس بالنسبة إلينا لأنها لم تكن أحكاما شاملة. جواب حيث في الصفحة المتقدمة حيث قال وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كان مؤقتا أو إلى آخره كان الحكم في هذه الشريعة من حيث كانت الأحكام قضايا حقيقية لا خارجية كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف لما كانت القضايا الحقيقية لا خارجية كانت التكاليف التي جيء بها للأمم المتقدمة ثابتة عامة لأفراد المكلف ممن وجد حين الخطاب أو يوجد أي أفراد المقدرة يعني تكون عامة للأفراد الموجودة والمقدرة لأنها قضايا حقيقية. وكان الشك فيه أي في حكم كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لو أننا شككنا في حكم من الأحكام في الشريعة الإسلامية التي يمينا كانت ثابتة في زمان الرسول صلى الله عليه وآله ماذا نقول؟ نقول نستصحبها لو شككنا بها. كذلك أحكام الأمم المتقدمة لو شككنا بها لأنها قضايا حقيقية نستصحبها. بل وكان الشك فيه أي في الحكم كالشك في الحكم يحكم في الحكم بالنسبة إلى الشرائع السابقة كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة الإسلامية لأن من وجد في زمان ثبوته أي الحكم أمثالنا الذين ما كنا في زمن ثبوت الحكم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله لو شككنا بأحكام الشريعة الإسلامية لاستصحبناها كذلك لو شككنا بأحكام الشرائع المتقدمة لغير من وجد في زمن ثبوته أي في زمن ثبوت الحكم مما يصح له أن يستصحب كنحن الذين نعيش في هذه الأزمان. هذا هو الجواب عن الوهم أو التوهم الأول وهو حينما قال لا محالة إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم أو حقنا وإن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين إلى آخر العبارات. الآن والشريعة السابقة والجواب الوهم الثاني وهو إما لليقين بارتفاعها بنفس الشريعة السابقة. بل والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة يقول نحن لا نتردد في أن أحكام بعض الشرائع قد نسخت لكن لا نريد من هذا التعبير بأن الأحكام مطلقا وجميعا للشرائع السابقة قد نسخت. الصوم لم ينسخ، حرمة الخمر لم تنسخ، حرمة قتل النفس لم تنسخ، حرمة الغيبة لم تنسخ، بل هناك أحكام نسخت بالكلية لأنها كانت مختصة بمن؟ بتلك الأمة لخصوصية خاصة ولظرف زماني أو مكاني أقتضاها. لكن الغالبية من الأحكام ليست من هذا القبيل، إنما جيء بها لطبيعة الإنسانية فهي أحكام ثابتة. إذا شككنا فيها في موعد من الموارد يجوز لنا أن نستصحبها. والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة بواسطة من؟ بواسطة وبسبب بهذه الشريعة يقينا، يعني لا نتردد أن الشريعة السابقة نسخت بواسطة الشريعة اللاحقة وهي الشريعة الإسلامية. لكن ما المراد من النسخ؟ هل النسخ بالكلية أو النسخ لبعض الأحكام؟ نقول النسخ لبعض الأحكام. ضرورة أن قضية المقتضى نفس الشريعة السابقة بواسطة الشريعة الإسلامية، ليس معنى ليس ارتفاعها أي الشريعة السابقة كذلك أي بتمامها وبكلها. إذا لم يكن المراد من الناس نسب التمام والكمال، فإذا ما المراد من الناس؟ قال بل مقتضى الناس عدم بقائها أي الأحكام بتمامها. نقول أحكام الشرائع السابقة بكلها وبتمامها لم تكن باقية، لأن الرسول صلى الله عليه وآله بعض الأحكام نسخها وبعض الأحكام وضحها وبسطها وأكملها. فإذا المراد من النسخ النسخ لبعض الأحكام والتكميل والإصلاح والتجديد لكثير من الأحكام الأخرى. بل مقتضى النسخ عدم بقائها أي الأحكام السابقة بتمامها، يعني أن الشريعة السابقة مثلا لبعض الأنبياء المتقدمين لم تكن بتمامها وبكمالها اليوم موجودة لوجود وطرو الإصلاح عليها ولو بنحو التكملة أو نسخ ما كان من شؤون الزمان والمكان الخاص ذكره. والعلم بكمالا، كأن هنا شبهة ترد، إذا كنا نعلم بأن النسخ قد توجه على الشرائع السابقة ولو لم يكن نسخا لتمام الأحكام، لكن نبقى مرددين أن النسخ في الأحكام الوجوبية، الأحكام التحريمية، في أي حكم من الأحكام، في حكم وضعي أو تكليفي، نبقى مرددين. وإذا بقينا مرددين تنجز في حقنا العلم الإجمالي بوجود الناس، وبمجرد أن يتحقق العلم الإجمالي بوجود النفس ولو لبعض أحكام الشرائع السابقة، كيف نتمكن لو سكتنا فيها أن نستصحبها؟ والحال أن الأصول العملية مع تنجز العلم الإجمالي لا يمكن جريانها. بحث العلمي مثلا من باب الفرض والتقرير للدين، بحث العلمي بنجاسة أحد البنائين يقينا لا يمكن أن نجري الاستصحاب، فنقول نستصحب طهارة هذا الإناء قبل النجاسة ونستصحب طهارة ذلك الإناء قبل النجاسة، فإن هذه الأصول إما لا تجري من أول الأمر أو تجري وتتعارض وتتساقط. وإذا كان هكذا فكيف يمكن أن نجري الاستصحاب فيمن في بعض أحكام الشرائع السابقة بعد العلم يقينا بطرق النفس على بعضها؟ يقول كلام مثيل، الأصول العملية كالاستصحاب وما شاكله لا تجري في أطراف العلم الإجمالي ما دام العلم الإجمالي منجزا. أما من بعد الفحص والوصول إلى مرحلة من المراحل على أن العلم الإجمالي قد انحل، كما تقدم البيان بيان كيفية انحلال العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الصغير مثلا نحل العلم الإجمالي الكبير وما شاكل هذه العبائر المتقدمة، يقول المصنف نجزم جزما بنحو العلم الإجمالي بوجود النفس، لكن بعد الفحص علمنا أن المنسوخ من الشرائع السابقة مثلا من 10,000 حكم أو من 100,000 حكم قد نسخت منها مثلا 100 أو قد نسخ منها 1000، فمن بعد ما نعلم النسخة نتمكن أن نجري الاستصحاب في بقية الأحكام، لأنها تكون من الشك البدوي فلا يجري فيها شبهة نسخ. فإما أن نعلم بعد الفحص المنسوخ فينحل العلم الإجمالي، أو لا نتمكن من معرفته بهذه الكيفية بكونه 100 معينة بعد الفحص من 100,000 أو من 10,000، لكن قد نعلم على أن النسخ كان في جانب الأحكام الوجوبية مثلا، فيكون العلم الإجمالي منجزا في هذا الجانب دون بقية الجوانب. فلو سكتنا في حكم تحريمي جاز لنا أن نستصحبه، فلو سكتنا في حكم كراهتي أو استحبابي جاز لنا أن نستصحبه. يقول المصنف والعلم إجمالا أي وثبوت العلم الإجمالي بارتفاع بعضها أي بعض أحكام الشرائع السابقة. كان قائلا يقول إذا كنت تعلم علما إجماليا بارتفاع بعض الأحكام والحال أنك لا تعرف المنسوخ بعينه يكون العلم الإجمالي منجزا في حقك في جميع الأحكام، فكيف تتمكن أن تجري الاستصحاب في بعض أطرافه؟ قال إنما يمنع يو يمنع هذا العلم الإجمالي إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه، وإحنا قلنا إذا شفنا في شيء أنا تمكن من استصحابه أم لا، قال إنما يمنع من الاستصحاب منها أي من أحكام الشرائع السابقة، متى يمنع؟ فيما كان ما شك به من الأطراف، فيما شك به من أطراف العلم الإجمالي ما علم ارتفاعه إجمالا، إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه فيما كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا الذي نعلم بارتفاعه بنحو الإجمال ولم نتمكن من تشخيصه في مثل هذا المقام، لا نتمكن من إجراء الاستصحاب لأن الاستصحاب والأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي ما دام العلم الإجمالي منجزا، بل لكن لو انحل لجرت في أطرافه العلم الإجمالي، يعني لو انحل إلى علم تفصيلي وشك بجر، بل لا فيما لا يجري فيما إذا كان ما شك به من أطراف العلم من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، لا يعني ولا يمنع من استصحاب أو ولا يمنع العلم الإجمالي من الاستصحاب فيما إذا لم يكن ما شك به من أطرافه أي من أطراف العلم الإجمالي، متى يخرج الشيء من أطراف العلم الإجمالي؟ لو فحصنا ووصلنا إلى مرحلة على أن المعلوم بالإجمال نسبه كان 100 والمئة هي هذه لا غير، لنحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك تدوين بجر، لا فيما إذا لم يكن ما شك به من أطرافه أي من أطراف العلم الإجمالي، ومن المعلوم أن الخروج من أطراف العلم الإجمالي إما لانحلال العلم الإجمالي إلى تفصيلي وشك بدوي، كيف نتمكن من الوصول إلى علم تفصيلي وشك بدوي؟ كيف نتمكن؟ نقول وذلك بعد الفحص، فلعلنا بعد الفحص نتمكن أو تمكننا من أن نعلم أن المعلوم بالإجمال نسبه كان 100 والمئة هي هذه دون غيرها، فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة في هذه المنسوخة لا يمكن أن نجري الاستصحاب، أما في البقية التي أصبحت معلومة التي أصبح الشك في نفسها شكا بدويا يمكن جريان استصحابي في حقها، هذا احتمال، أو لأن المعلوم بالإجمال الاحتمال الثاني، أو لأن المعلوم بالإجمال بعد الفحص قد علم أنه في جهة خاصة مثلا من بعد الفحص حين كنا نعلم علما إجماليا بوجود الناقص لكن لا ندري في أي الأحكام الوقعية أو التكليفية الأحكام الوجوبية أو كذا أو التحريمية، من بعد الفحص علمنا على أن المنسوخات من الأحكام للشرائع السابقة كانت هي الأحكام الوجوبية، فيبقى العلم الإجمالي منجزا فيما في الأحكام الوجوبية فقط حتى لو لم نعلم أن الواجب المنسوخ هو كذا أو كذا، لكن لا يتنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلى من؟ إلى الأحكام التحريمية، فلو سكتنا في حكم تحريمي نستصحبه، فإذا يقول لا فيما إذا لم يكن من أطرافه كما إذا علم بمقداره أي بمقدار المعلوم بالإجمال، كنا نعلم علما إجماليا بوجود ناسخ فبعد الفحص عرفنا على أن المنسوخ 100 من 10,000 أو من 100,000، فها هنا يصير ينحل العلم الإجمالي إلى معلوم بالتفصيل وشك بدوي، كما إذا علم بمقداره أي بمقدار المنسوخ إجمالا، قل علمنا به جنوب، كيف علمنا به تفصيلا، كيف عرفناه تفصيلا، يعني من بعد الفحص عرفناه تفصيلا أنه مئة وأن المئة هي هذه المعينة دون غيرها، بهذا يكون انحلالا للعلم الإجمالي. هذا طريق لانحلال العلم الإجمالي. ويدعي المصنف على أن العلم الإجمالي بوجود الناسخ قد انحل، حل بواسطة من؟ بواسطة العلم التفصيلي. هذا طريق. أو العلم الإجمالي بارتفاع بعضها في موارد ليس المشكوك منها، يعني كنا نعلم علما إجماليا بوجود الناسخ، بعد البحث علمنا على أن المنسوخ هي في جانب من؟ في جانب الواجبات، فإذا شرفنا في المحرمات نتمكن من إجراء الإصحاب في حقها. أو في موارد ليس المشكوك منها، أي من تلك، أي من تلك الموارد. فمثلا لو علمنا علما إجماليا أن المنسوخات كانت الأحكام من الواجبة، مثلنا الأحكام الواجبة لو شككنا بها لوجود العلم الإجمالي المنجز في حقها لا نتمكن من الاستصحاب، لكن بقية الأحكام نتمكن من إجراء الاستصحاب في حقها. بل أو في موارد ليس المشكوك منها وقد عزم في ارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة، ويدعي المصنف على أن العلم الإجمالي قد انحل إما بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية، وإذا انحل العلم الإجمالي نتمكن من الاستصحاب للأحكام الشرائع المتقدمة، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. يا شريعة، الشريعة المفروضة، أي شريعة فرضناها؟ يدعي المصنف على أن العلم الإجمالي بوجود الناسخ قد انحل إلى من؟ إلى علم تفصيلي وشك بدوي. وإذا انحل العلم الإجمالي جرى في أطرافه الأصول وجرى في حقه الاستصحاب. ثم لا يصدق إنه يمكن أرض التوجه. الشيخ الأنصاري قال: الاستصحاب جار بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة، لأن الأحكام التي شرعت كانت مشرعة بنحو الكلية، وإذا كانت مشرعة بنحو الكلية لا بنحو القضايا الشخصية والخارجية فيجري في حقها الاستصحاب. الشيخ الآخر يريد أن يشكل على الشيخ الأنصاري بأن القضايا الكلية مفاهيم عامة، والمفاهيم العامة بما هي مفاهيم عامة لا تكون محطا لتكليف، الإنسانية بما هي إنسانية لا تكون محطا لتكليف من التكاليف، الإنسانية بلحاظ أفرادها الموجودة والمقدرة أي بما هي قضايا حقيقية تكون محطا لتكاليف، لا الإنسانية بما هي إنسانية. ثم يتراجع المصنف ويقول: لعل مراد الشيخ الأنصاري من الكلية هي القضايا الحقيقية، فإذا ما قلناه هو يكون ما قاله الشيخ الأنصاري. ثم لا يسأل إنه ضمير شأن يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله في الجنان مقامه في الدفع، يعني في الدفع عن إشكال تغاير الموضوع. يا تغاير موضوع، الشبهة ها هنا: كيف يجري الاستصحاب للأحكام السابقة للشرائع السابقة؟ والحال أن الشرائع السابقة كان موضوعها الأمم الموجودة آنذاك، وأما الأمم التي جاءت من بعد ذلك فهي موضوع آخر. فيكون الاستصحاب من باب استصحاب جريان حكم من موضوع إلى موضوع آخر فيكون قياسا ولا يكون استصحابا. فأجاب المصنف بأن الأفراد الموجودة في ذلك الزمان ليست قيدا للموضوع، أي ليست القضايا جيء بها بنحو القضايا الخارجية، بل جيء بها بنحو القضايا الحقيقية. وإذا كانت قضايا حقيقية فهي تشمل الموجود والمقدر، أي الذي سيوجد. الشيخ الأنصاري من أجل تصحيح الاستصحاب ودفع شبهتي تعدد الموضوع للأحكام كانت الأمم السابقة، والموضوع للأحكام الآن الأمم الجديدة، فكيف نجري الحكم من موضوع كان لأمة سابقة إلى موضوع لأمة لاحقة؟ قال الشيخ في الذب عن التغاير، عن إشكال تغاير الموضوع بين الأمم السابقة التي كانت الأحكام لها وبين الأمم اللاحقة التي جاءت من بعدها، للذب عن هذا الإشكال وتغاير الموضوع في هذا الاستصحاب وهو استصحاب أحكام الشرائع السابقة، كيف أجاب؟ من الوجه الثاني الشيخ أجاب بجوابين. الجواب الأول أخره المصنف، وقدم الجواب الثاني الذي أجاب به الشيخ بالرسائل، فجعل المصنف الجواب الثاني أولا وجعل الجواب الأول ثانيا. الجواب الأول سيأتي من الشيخ الأنصاري، لكن لما كان الجواب الثاني يتناسب مع كلام المصنف وهي القضايا الحقيقية، جاء ليقول ما أراده المصنف من القضايا الكلية هي القضايا الحقيقية. بل من الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ لصحة الاستصحاب، بل ويمكن الذب في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى يعني إرجاعه إلى ما ذكرنا من كون القضايا حقيقية وليست بخارجية. يمكن أن نقول أن مراد الشيخ من الكلية أي أن القضايا حقيقية وليست بخارجية، لا أن كلام الشيخ يرجع إلى ما يوهمه ظاهر كلامه أي شيء. ما هو ظاهر كلام الشيخ الذي بحسب ظهوره لا يكون صحيحا ويكون غلطا؟ شيخنا الأخون قال من أن الحكم الثابت للكل، الشيخ هكذا قال في الرسائل، من أن الحكم الثابت للكل، لمن؟ يعني للطبيعة الإنسانية، من أن الحكم الثابت كالوجوب الثابت للكل، يكون هذا الحكم ثابت للكل. جاء الشيخ الأخون ليشكل على الشيخ الأنصاري أن الأحكام لا تكون ثابتة للكليات بما هي كليات، لأن الكليات بما هي كليات ماهيات ومفاهيم عامة، وبما هي لا تكون خارجية، فكيف تكون الأحكام ثابتة لها؟ فقال الشيخ من أن الحكم الثابت للكل كما أن الملكية له أي للكل في مثل باب الزكاة. قال الشيخ حينما نقول الفقير يملك الزكاة لا نريد منه زيد الخاص الفقير المعين يملك الزكاة، هذا مصداق من مصادر من يملك الزكاة. فإذا من هو المراد؟ كلي الفقير طبيعة الفقير الكلية هي التي تملك الزكاة، كما أن الملكية له أي للكلي في مثل باب الزكاة من أن الزكاة لكلي الفقير. والوقف العام، الوقف حينما نقول المدرسة موقوفة للطلاب ليس المراد لزيد الطالب، بل المراد لكل من كان لكلي الطالب، حيث لا مدخل للأشخاص. يقول الأشخاص ليست حقا للأحكام، الأحكام ترد على من؟ على القضايا الكلية، حيث لا مدخل للأشخاص فيها، أي في المعاني الكلية. ضرورة، كلمة ضرورة تعليل لعدم إمكان صحة هذا الظهور لكلام الشيخ، يعني أن الشيخ لو أراد الكلية بما هي الكلية لكان كلامه غير صحيح، لأن الكلية من المفاهيم والقبائل والماهية فلا تكون محطا للأحكام. فإذا مراد الشيخ من الكلية أي القضايا الطبيعية، أي القضايا الحقيقية الشاملة للأفراد الموجودة والمقدرة. ضرورة أن التكليف والبحث أو الزجر والنهي لا يكاد يتعلق به أي بالكلي بما هو كلي، كذلك أي بما هو كليون، هذا احتمال ضبط ضمير به، لا يكاد يتعلق به أي بالكلي كذلك أي بما هو كلي، أو المراد لا يكاد يتعلق به أي بالمكلف كذلك يعني بما هو كلي، بل لا بد من تعلقه، بل لا بد من تعلق التكليف والبعث والزجر والنهي إلى آخره بالأشخاص، بل لا بد من تعلقه بالأشخاص. وكذلك الكلي بما هو كلي ليس محطا للأحكام، المتعلق للأحكام هي الأشخاص. وكذلك أي وكذلك لا يتعلق الكلي بما هو، وكذلك الثواب والكذا وكذا لا يتعلق بالكلي بما هو كلي، وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة، الثواب المترتب على الطاعة والعقاب المترتب على المعصية لا يتعلق بالكلي بما هو كلي، إذن يتعلق بهم بالأشخاص، لكن لا الأشخاص بما هي قضايا خارجية لتكون القضايا مقيدة بالأمم الموجودة. يا أشخاص، الأشخاص موجودة والمقدرة، وإذا كان المراد الأشخاص الموجودة والمقدرة كان الحكم قضية حقيقية، وكان غرضه يعني ولا بد وأن نوجه غرض الشيخ حينما قال بالكلية، نوجهه ونقول لا يريد الكلية بمعنى الطبيعة والمفهوم الكلي والماهية العامة، بل أراد الأشخاص، وأي أشخاص؟ الأشخاص المقدرة والموجودة لتكون قضية حقيقية، وكان غرضه أي شيء من عدم دخل الأشخاص، عدم أشخاص خاصة، يعني أشخاص معينة كزيد وعمر ليس بيتا للأحكام لتكون القضايا خارجية، ولكن لا يريد أن الأشخاص بما هي أشخاص لا مثلية لها، لأن القضايا لا بد وأن تكون حقيقية، فتكون الأشخاص الموجودة أو المقدرة محقا للأحكام. فافهم. والجواب الثاني لتصحيح الاستصحاب من الشيخ يقول: إنا نفرض شخصا مدركا للشريعتين، مثل من؟ مثل الأشخاص الذين أدركوا الشرائع السابقة وأدركوا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عمل هذا الشخص بالأحكام السابقة. هذا الشخص من بعد مجيء الشريعة الإسلامية كان قد عمل بمن؟ بالشرائع السابقة. فمثل هذا الشخص إذا شك يتمكن من إجراء الاستصحاب، لأنه كان متيقنا بالأحكام السابقة وقد عمل بها، فإذا شك في كونها نسفت أو ما نسفت يستصحب بقاءها. هكذا قال الشيخ لتصحيح الاستصحاب. جاء الشيخ الآخر ليرد على الشيخ الأنصاري قائلا بأن هذا التوجيه إنما يكون مصححا للاستصحاب في حق من أدرك الشريعتين، أما بقية الأفراد الذين جاءوا بعد ذلك الزمان ولم يدركوا الشرائع السابقة وإنما وجدوا في زمن الشريعة اللاحقة في الشريعة الإسلامية، هؤلاء كيف يتمكنون من جريان من إجراء الاستصحاب في حين أنهم ما عملوا بالشرائع السابقة ليكونوا على يقين من ثبوت أحكام سابقة شكوا في بقائها يستصحبون ذلك البقاء؟ ولذا قال الأخون إن هذا التوجيه الثاني من الشيخ وإن كان وجيها إلا أنه لا يكون مدركا لجريان الاستصحاب في حق بقية الناس الذين لم يدركوا الشريعتين، لأن من جاء بعد ذلك لا يقين له بالنسبة إلى الأحكام السابقة، من عمل بها كان متيقنا لها يستصحبها، أما من جاء الآن في هذه الأزمنة المتأخرة هذا لن يكون متيقنا لأحكام سابقة، فكيف يستصحبها عند الشك حتى يحصل لك شك بالبقاء؟ فإذا بقية الناس لا يمكنهم الاستصحاب. فقول الشيخ على أن نفرض شخصا أدرك الشريعتين يكون تصحيحا للاستصحاب في من أدرك الشريعتين، أما من لا يدرك الشريعتين فلا يتمكن من الاستصحاب. ثم يقول الآخ ولا يمكن القول بأن البقية مكلفون بنفس التكاليف لقاعدة الاشتراك في الأحكام. يقول لعل قائلا يقول إذا صححنا الاستصحاب ولو لمدرك الشريعتين وثبتت في حقه الأحكام من ناحية الاستصحاب